فجيء بأولادي الصغار الرضع يا عبد الله وأحمي في القدور. القدر محمي الآن. وجيء بولد وتخيل المنظر، الولد لما يزر يلتفت لمن؟ لأمه. وتخيل المنظر، تظنه لا يبكي؟ نعم يبكي، المشهد يقتضي أنه يبكي وأنه يستنج بأمه وأن قلب الأم قد تفطر وأن الموت أمامه والجنود يسحبون ولعلهم يتضاحكون وفرعون أمامها وينتظر منها كلمة كلمة وتنقذ أولادها ولكنها تفطر. أخذ الولد الأول وينزل بالقدر وهو حي وهو يصيح ويحترق وينفصل اللحم عن العظم وهي تراه حتى طفحت العظام وذابت اللحوم. الولد الآخر، والقصة حقيقية يا عبد الله، الولد الآخر هكذا، والأطفال ينظرون إلى أخوانهم، والولد الثالث حتى ثني أولادها جميعا ما بقي كل العظام. جاء بها الآن تجر إلى ذلك القدر، فقالت لفرعون والتفتت لي إليك حاجح. فرح فرعون ظن أنها سوف ترجع عن دينها، قال ما تريدين يا ماشطة؟ قالت أسألك أنك إذا أحرقتني أن تجمع عظامي وعظام أولادي في كفن واحد وتدفننا جميعا. عجب فرعون وقال ذلك لك من الحق علينا، فإذا بها ترمى في القدر وتحرق معهم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم. لا تظن يا عبد الله أن هذا الدين هكذا، الحمد لله نصلي في المسجد ونرجع ولا شيء. تعرف لماذا؟ لأنه يبتلى المرء على قدر دينه، يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه قوة وزيادة شدد عليه في البلاء. وأشد الناس بلاء من؟ الأنبياء. تعرف ما الذي فعل بزكريا؟ زكريا تبعه قومه ليقتلوه، تخيل النبي يدعو إلى الله فقد طردوه من بيته، لا تبعوه ليقتلوا زكريا. زكريا يا عبد الله الذي ما كان بدعاء ربه شقيا، لو رفع يديه أهلك الله قومه. تبعوه فدخل في الغابة وهم يركضوا خلفه والشيطان معهم حتى فتح الله له شجرة فدخل فيها وأغلق الله الشجرة عليه، ولكن بقي شيء من ثيابه خارج الشجرة. فجاء الشيطان يدل الناس على مكانه فقال هذا مكان زكريا، دخلت الشجرة وهو حي. فإذا بقومه يأتون بالميشار، ميشار يا عبد الله، لينشروا زكريا. فإذا به لما بدأ الميشار ينشره أن زكريا ألم، فقال الله وعزتي وجلالي لئن لم يسكت ألينك لأقلبن الأرض عليهم. فسكت زكريا وتحمل العذاب حتى لا يهلك الله قومه. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. الواحد منا يدعو سنة وسنتين قال ملل، لا تمار يا عبد الله، أنت داعي إلى الله جل وعلا حتى تخرج روحك من جسدك. ادعو إلى الله في السوق، ادعو إلى الله في الشارع. بعض الناس للأسف إذا أقفل الباب في وجهه ترك الدعوة إلى الله جل وعلا، وإذا بطلق في وجهه قال خلاص بطلنا دعوة إلى الله. هذا محمد عليه الصلاة والسلام يسجد عند الكعبة فإذا بأبي جهل يقول لقومه من يذهب إلى سلا جزور بني فلان، يرميه على ظهر محمد عليه الصلاة والسلام، فيقوم أشقى القوم أو غيره يقوم إلى صلاة جزور بني فلان فيأتي إليه فيرميه على ظهره عليه الصلاة والسلام. قذارة، نجافة البعير يرميها كلها على ظهره عليه الصلاة والسلام، ولم يستطع أن يرفع رأسه عليه الصلاة والسلام، ولم يستطع أحد من الصحابة أن يتحرك، كل منهم قد كتم إيمانه وأمان سرا خاطئا. فإذا بفاطمة وكانت بنتا صغيرة جويرح تركض ركضا إلى أبيها وهي تبكي حتى جاءت إليه تزيحه